تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا وصلاة ونقرا القرآن ونقيم الليل كلنا ونزكي وندي الغلابة. في ناس كتير قوي محتاجة يتحس بيهم وبدموع عينيهم، إن وإنت بس وربنا يقضي لك الحاجة. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده نسأل على بعض كل ليلة، ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين، دول برضو أهلنا. كلنا عايزين بعد رمضان نفضل زي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربنا يتقبل منا ومنكم. ها يا جماعة، أخباركم إيه؟ الناس داخلة رمضان كده والهمم عالية والنوايا عالية. خلي بالكم الحديث جميل جدا، ولله عتقاء من النار في رمضان وذلك كل ليلة، كل ليلة من رمضان عتقاء من النار. وخلي بالكم ربنا سبحانه وتعالى كريم، لو أعتقك الليلة دي، لو أعتقك السنة دي، مش هيأسرك بعد كده أبدا. خلاص الرقبة دي تفكت من النار، كأن كان في سلسلة واخدها إلى النار فتفكت الرقبة، مبروك أعتقت. ولله عتقاء من النار في رمضان وذلك كل ليلة، كل ليلة في سجل الأسامي فلان أعتقت، فلان أعتق، فلان أعتق. يا رب يا رب تكون الليلة دي اسمي واسم حضرتك واسم حضرتك إن شاء الله من العتقاء. الحقيقة حلقة النهاردة بتتكلم عن قاعدة جديدة، استشعر قيمة الأسرة عشان تبدأ. الدافع إيه؟ ده احنا بنتكلم على حاجة غالية قوي قوي قوي قوي قوي. هتقولي اه طبعا، ما انا عارف ان الأسرة حاجة مهمة. لو عرفت هي غالية عنده قد إيه، تتهز السماوات والأرض عشانها ويرضى عنك رضا مضاعف عشانها وقامت عليها البشرية. ياه، دي حلقة النهاردة. ليه؟ أصل احنا جماعة بقى عندنا استهانة بالأسرة جامدة قوي. كمية الطلاق، يبقوا يتطلقوا، لما تبص تطلقوا على ايه؟ ايه الهافة دي؟ اتطلقوا عشان كده؟ اتطلقوا بعد 6 اشهر من الجواز، ولا بعد 10 سنين من الجواز، ولا بعد 30 سنة من الجواز عشان كده؟ ايه ده؟ ليه كده؟ ولما تسألهم هم بعد الطلاق يقول لك احنا مش عارف، احنا ليه كانت دماغنا صغيرة كده؟ لأن الأسرة قيمتها هينة. لما تسأل ابن انت مين أغلى عندك، أسرتك ولا أصحابك؟ ويسكت ويبقى مش عارف يرد، بس في دلائل بتقول هو أسراره عند مين. ده أبوه يقعد ينصحه نفس النصيحة سنتين مش راضي ينفذ، صاحبه يقولها له في أسبوع يعملها. الأسرة قيمتها قل في عينينا، قل في إحساسنا. سهولة اختلاف الإخوات، يتخانقوا مع بعض ويقعدوا بعد موت أبوهم وسايب لهم المصنع، يتخانقوا ويفككوا المصنع ويحاربوا بعض ويمنعوا أولادهم يتصلوا ببعض. فأنا جاي أقول لكم ياللي هانت عليكم الأسرة في رمضان، عايزين تعتقوا في رمضان؟ عايزين رضا ربنا؟ عايزين أوله رحمة وأوسطه مغفرة وأخره عتق من النار؟ عايزين تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار؟ أسرتك لازم تكون أغلى حاجة عندك، لأنها أغلى حاجة على رب رمضان سبحانه وتعالى. طيب نبدأ إزاي؟ نبدأ نشوف هي غالية قد إيه عند ربنا. تيجوا نستعرض التاريخ، تاريخ البشرية، تيجوا نستعرض تاريخ الأنبياء، تيجوا نستعرض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عشان نعرف هي غالية على ربنا قد إيه. تحبوا نبدأ منين؟ نبدأ منين الأسرة غالية؟ نبدأ من سيدنا محمد، ولا نبدأ لا قبل كده شوية سيدنا إبراهيم، ولا تحبوا نبدأ من قبل كده بشوية سيدنا تيجوا نبدأ لا نبدأ من أول البشرية. تنسين البشرية أولها آدم وحواء، أولها أسرة. على فكرة كان ممكن ربنا يخلقهم رجالة كتير وستات كتير، قادر ولا مش قادر؟ يعني يتفتح المشهد الأول في الأرض على إيه؟ رجالة وستات. مين اللي خلقهم؟ ربنا. ويبدأوا يتعرفوا على بعض وبعدين لا لا لا لا الكون لازم الأرض دي لازم تتبني بأسرة، آدم وحواء، وهي مخلوقة منه، من طينة واحدة مش من طينتين. الأرض لازم تخرج من رحم واحد. شوفوا الفكرة، اللقطة الأولى في البشرية أسرة. إحنا أنشأنا مؤسسات كتير، عملنا حاجة اسمها نقابات وحاجة اسمها نوادي وحاجة اسمها شركات لكن أول مؤسسة في الوجود أوجدها وأنشأها رب العالمين الأسرة، وهي أقوى الكلام ده كله. إحنا ابتدينا الكون بأسرة، خلي بالك. وكأن الأرض عشان تشتغل المركز بتاعها اللي ثابت عليه هو الأسرة، مجتمعات وأمم وقبائل أي مع الأسرة. طب أديك مشهد تاني، الأرحام، العيلة الكبيرة، الأعمام والإخوال. أنت ناسي أن أول لقطة في الخلق برضو الأسرة. إزاي؟ لما خلق الله الخلق قبل ما ينزل آدم للأرض، قامت الرحم فتعلقت بالعرش. يا ناس يلي مقطعين خلالكو وأعمامكو، يلي ما بتسألوش على بعض، يا أخوات يلي اتخنقتوا بعد ما أبوكو مات، قامت الرحم قبل ما ننزل يا جماعة فتعلقت بالعرش مجسدة، وقالت يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة، بستعيذ بك إن هم يقطعوني. فقال لها الله أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فقالت رضيت يا رب. فقال لك ذلك، ده قبل ما نيجي. وبعدين طيب دخلنا الجنة لسه الأسرة، الشفاعة في الجنة للدرجات. أنا جدي في منزلة عالية وأنا في منزلة واطية، ها إيه اللي ممكن يخليني ألحق بمنزلة جدي في الجنة؟ أنا في منزلة عالية وأبويا في منزلة واطية، أمي في منزلة عالية والبنت في منزلة واطية، الحفيد تحت والجد فوق، كل دول ربنا تبارك وتعالى يجمعهم في درجة واحدة في الجنة بشفاعة الأسرة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، شوية يعني كده ألحقنا بهم ذريتهم، كله مع بعض، ولازم العيلة تبقى مع بعضها، وما وده مش موجود غير الأسرة. ألحقنا بهم ذريتهم، كل الجمع مع بعضه على أعلى واحد في العيلة، لمين دي غير الأسرة؟ مش شفتوا غالية على ربنا قد إيه؟ أنت صايم؟ أنت عايز ترضي ربنا؟ أنت عايز تعتق؟ طب ما أنت عندك سكة للعتق ما حدش شغال عليها، كلنا شغالين على السكك الفردية. أنا عايز أنجو في رمضان. طب إيه رأيك إنك تقول يا رب اعتقني السنة دي بلم شمل العيلة؟ ده هدف برنامجنا. أنا على فكرة مش هدف برنامجنا إلغاء المشاكل الأسرية، مش ممكن، دي حاجة بشرية. إنما هدف برنامجنا كفاية انعزال، كفاية انعزال كل واحد في أوضته لوحده، حتى جوه السرير الراجل ومراته كل واحد في جزيرة لوحده، كفاية انعزال. لأن لو وقف الانعزال مشاكل الأسرة ما تتفاقمش تنزل. فيبقى عملنا حاجة كبيرة، رضينا ربنا بحاجة كبيرة قوي. يوم ما بتقوي الأسرة أنت بتقوي المجتمع، أنت بتقوي الإسلام، أنت بترضي النبي، أنت بترضي ربنا، أنت بتعمل حاجة كبيرة قوي قوي قوي قوي في موازين السماوات والأرض. وخلي بالك العقد الوحيد، في عقود كتير احنا بنمضيها، عقود شركات وعقود، العقد الوحيد اللي ربنا قال عليه عقد غليظ، يعني تتهز السماوات والأرض لو بوظته، عقد الجواز. سماه ميثاق غليظ، مش عقد كمان، ما سماهوش عقد، ميثاق. شوفوا كلمة ميثاق، الدول بتستخدم كلمة الميثاق عشان تقنع الشعوب ان الموضوع ده مش هزار. شوف الآية تقول لك ايه، واخذنا، بيتكلم على الزوج والزوجة، يوم العقد، يوم اتفقوا، واخذنا منكم ميثاقا غليظا، يوم ما حطيت ايدك في ايد حماك وقال لك زوجتك ابنتي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. دي كلمة كبيرة، كلمة تتهز ليها السماوات والأرض. تخيل حطت الإيد دي، يا رجالة وانتوا رايحين تتجوزوا ما تستهونش بيوم كتب الكتاب وانت بتحط إيدك، اوعى تأذيها بعد كده. انت خنت كتاب انت متخيل انت عملت فيها ايه؟ انت ما عملتش فيها، انت عملت في نفسك، انت عملت حاجة ميثاق غليظ. على فكرة كلمة ميثاق غليظ ما جاتش في القرآن الا 3 مرات، مرة على الأنبياء ربنا بيقول للأنبياء وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ومرة البني إسرائيل لما ربنا قال لهم أنتم مسؤولين عن إصلاح الأرض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، والتالتة يوم الجواز أنت ومراتك، ما جاتش في القرآن إلا 3 مرات دول. ها يا جماعة، ممكن تأذيها بعد كده، ممكن تظلمها، ممكن تأذيه بعد كده، ميثاق غليظ. أنا عارف إن أنت سمعت كل كلامي ده وهتقول لي آه والله كلام جميل بس كلام نظري. يعني آه ماشي كلام حلو. بس مفيش حاجة عملية يعني. لا، في حاجة عملية كبيرة. مش كفاية إن ربنا كان يقول لنا المعاني اللي أنا قلتها دي ككلام نظري عشان تحس بقيمة الأسرة وتتحرك. لا، كان لازم حاجة تانية. حاجات وأنت بتعملها عملية تفكرك بالأسرة. إيه ده؟ حد جابها وياخد؟ حد يعرف أنا بتكلم على إيه؟ حاجات عملية تعملها تفكرك بالأسرة فتاخد ثواب. أسهل شوية. عبادة لما تعملها تفكرك بالأسرة. محدش جاب خالص. طب عبادة من أحب العبادات. حد بقى إيه؟ الحج. الحج، فكر كده في الحج معايا. الحج كله علاقات أسرية. يعني إيه؟ ربنا خلانا نعمل حاجة عملية الحج. كل خطوة في الحج بتفكرك بالأسرة. إيه ده؟ إيه الكلام الجديد ده؟ هو الصفا والمروة ده إيه؟ مش دي أم كانت ملهوفة على ابنها؟ مش دي أم كانت رايحة جاية عشان ابنها الرضيع إسماعيل هيموت من العطش وعايزة تسقيه ومش عارفة وبتدور على مية في منطقة مهجورة والولد بدأ يصرخ فاضطرت تجري بين الجبلين 7 مرات الصفا والمروة تدور على مية 7 مرات كل مرة نص كيلو. إيه الجهد ده؟ إحنا بنكون تعبنا. وبتيجي في حتة معينة لما تسمع صوت صريخ ابنها، لأنها لما بتبعد عنه ما بتسمعش الصوت، لما تيجي في حتة معينة تسمع صوت صريخه فتجري، لدرجة إن الإسلام يقولك لما تيجوا في الحتة دي اجروا، اللي هي بين الميلين الناس اللي بتحج وبتعتمر بين النيون الأخضر، يقولك هنا هاجر كانت بتجري، اجري قلدها بالظبط. إيه الصفا والمروة؟ كأنه بيقولك يا حجاج يا معتمرين لما تعتمروا افتكروا أمكم. حد يتخيل مشاعر أم تتجسد في عبادة؟ ياه، بيفكرك بأمك، شايف لهفة قلبها. طب أنت عامل إيه مع عمك بقى؟ لو أنت أب وأنت بتحج وبتسعى، ممكن بعديها تحرم أم من ابنها أو بنتها؟ أنت حجيت؟ مشيت بين الصفا والمروة؟ أنت عارف ليه أنت بتقلد هجر؟ عشان في حاجة اسمها أسرة غالية على ربنا جسدها لك بعبادة. إيه يعني أم بتجري على ابنها؟ ليه ربنا يخلينا ليوم القيامة حجه إن إحنا نعمل دي؟ افتكر أسرتك، أمك. لو أنت أم وعاملة توكيل للمربية تربي ابنك، فين مشاعرك من مشاعر هاجر؟ بتحجي وتعتمر إزاي بس؟ لو أنت ابن ومطنش أمك هتقدر تروح تعتمر؟ عايز تحج؟ وهتعرف تسعى بين الصفا والمروة؟ وانت بقالك اسبوع ما بتكلمهاش. لو انت عيلة مهاجرة في امريكا واوروبا واهلك في مصر ولا في اليمن ولا في السعودية ومبتسألش عليهم بقالك شهر واتنين، هتعرف تحج في يوم من الايام؟ هتروح الصفا والمروة ازاي؟ طب دي واحدة. ندخل على اللي بعدها. زمزم. عايز تشرب زمزم؟ عايز اشرب. هو ايه زمزم؟ دي دعوة اب. ابراهيم ساب ابنه ومراته في الصحراء وخايف، وربنا قال له ارجع لي فلسطين، حاضر يا رب. فراجع في الطريق حاسس، بص حرقة قلبه وهو بيقول ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وتتفتح أبواب السماء بإجابة دعوة أب، وينزل جبريل من السماء يضرب بجناحه عند قدم رضيع، جناح ملك عند قدم نبي إسماعيل، فتطلع زمزم اشربوا اليوم القيامة واعرفوا ان دعوة الأب مستجابة. اشربوا. واوعى يا شباب تستهون بدعوة ابوك وامك، يدعوا عليك تبقى كارثة. بالعكس، اجري عليهم وقول لهم محتاج دعوتكم. دي ده انا بشرب زمزم ليوم القيامة، كل اللي يشربوا زمزم لازم يعرفوا ان دي بدعوة أب. يا جماعة، ما تقروا ديننا صح. شفت الأسرة غالية على ربنا قد إيه؟ عبادة كبيرة، القضية كلها قضية أسرية. قضية أسرية. طب كفاية ننقل على اللي بعدها، ها؟ أكمل معاك الحج، الصفا والمروة، زمزم، الأضحية. اذبح. هو إيه موضوع الأضحية؟ ده أب وابنه بينهم تفاهم عالي. كل ما تذبحوا يا آباء ويا أبناء، مش أنتوا الراجل اللي هتذبح؟ افتكروا العلاقة دي. ده أب بيقول لابنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. أنت إيه رأيك؟ هيا أباء مين بيتعامل مع ابنه كده؟ أنت إيه رأيك؟ يعني لو إسماعيل قال له لا يا بابا أنا مش عايزك تقتلني أنا آسف، هيذبحه ولا مش هيذبحه؟ ده أمر ربنا. طب ما كان يجي من ورا من غير ما إسماعيل واخد باله ويقوم مخلص عليه. لا ليه؟ أنا ما اتعودتش أنا وابني نتعامل كده، إحنا أصحاب، أنا باخد رأيه. يا أباء فين الأب الصديق؟ فانظر، شوفوا فانظر ماذا ترى، دي احنا هنقولها خمس ست حلقات جايين، دي وراها شغل كتير. شوف هي كلمة في القرآن عايزة قواميس تتشرح فيها، فانظر ايه رأيك يا ابني. وبص الابن الطائع قال يا أبتي لأنه تربى على كده، افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا سلام، شفت أنا عايز البيوت ازاي؟ أهو ده هدف البرنامج، نفسنا تبقى علاقة الأباء بالأبناء كده، ده طائع لأبوه وده بيشاور ابنه. فكانت النتيجة اذبحوا كل سنة ليوم القيامة وافتكروا العلاقات الأسرية بين الأب والابن. إيه رأيك يا أخوان؟ عرفتوا ليه يا جماعة وإحنا في الصلاة بنقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إيه؟ وعلى آل إبراهيم. ليه بنقول وعلى آل إبراهيم؟ دي عيدة عظيمة، وانتوا بتصلوا جوه الصلاة لازم تفتكروا العيلة، عيلة محمد صلى الله عليه وسلم وعيلة إبراهيم، وتقولها في كل صلاة في كل تشهد على آل محمد وعلى آل إبراهيم. عايزينكم بكلام عملي بحج وعمرة بصلاة بتقول فيها آل إبراهيم كل صلاة. هيا هتبدأ بنفسك؟ هتبدأ إن شاء الله. تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصى العيلة، نفضل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل ليلة. أهلا بيكم ونكمل مع بعض. واقفين على قيمة الأسرة وبنقول إنها غالية قوي، غالية على ربنا قوي. شفتوا غالية قد إيه؟ تيجي نقول قيمة الأسرة والأنبياء. حد شاف نبي من الأنبياء ربنا ذكره من غير ما يجيب البعد الأسري بتاعه؟ يعني راجع كده، راجع القرآن، راجع قصص الأنبياء، هتلاقي حاجة من خمسة. يا يحكي لك عن الأنبياء كأزواج وزوجات، آدم وحواء، إبراهيم وسارة وبعدين إبراهيم وهاجر، موسى وجوازه وقصة جوازه. عايز تشوف أباء وأبناء هتبص تلاقي إبراهيم وإسماعيل، هتلاقي داود وسليمان. عايز تشوف إخوات هتلاقي موسى وهارون، هتلاقي عيسى وابن خالته يحيى. عايز تشوف إيه؟ وعايز تشوف أنهي نوع من العلاقات؟ عايز تشوف علاقات أم حنون على ابنها، هتلاقي أم موسى وهتلاقي مريم ابنتها عمران. عايز تشوف أب وابنه بيتعاملوا مع بعض ومنسجمين في العلاقة مع بعض، هتلاقي داود وسليمان. طب عايز تشوف أب وابن والأب مش عارف يتعامل مع ابنه، هتلاقي سيدنا إبراهيم وأبوه آزر. عايز تشوف أب بيتفاهم مع ابنه رغم أن الابن مصر على الجحود والأب مصر على الحوار، نوح وابنه. عايز تشوف قصة خيانة زوجية، هتلاقي قصة امرأة العزيز. عايز تشوف إخوات بيأدوا بأخوهم أن هم عايزين يقتلوه، هتلاقي قصة يوسف. وعايز تشوف أخت بتحب أخوها، هتلاقي أخت سيدنا موسى وهي بتنقذه من بيت فرعون. عايز تشوف أخ بيساعد أخوه، هتلاقي موسى وهارون. عايز تشوف إيه؟ أي قصة، أي شوف أنت متخيل أي حاجة أنت عايز، أي موضوع يعني أنت بتفكر فيه هتلاقي له ريفرنس، هتلاقي له مرجعية. جاية منين؟ جاية من قصص الأنبياء، لأن كل حاجة موجودة. عايز تشوف أم محرومة من الولاد وبتحن للابن، هتلاقي أسيا مرات فرعون اللي هي الأم البديلة لسيدنا موسى. كل أنواع ممكن تتخيلها من العلاقات. عايز تشوف جد وجدة مشتاقين للأولاد ونفسهم يخلفوا عاطفة الأمومة، هتلاقي أم مريم، وهتلاقي سيدنا زكريا وهو بيتمنى الولد. عايز تشوف خال بيحرص على بنت أخته ولا أخت مراته وبيرعاها وبيكفلها وكفلها زكريا، هتشوف زكريا ومريم. في الآخر لما تجمع كل قصصهم تطلع لك لوحة أو خريطة، أي حاجة أنت عايزها في القضايا الأسرية تلاقي سكة. أديك أمثلة عشان تعرف إزاي إن قصص الأنبياء قد إيه الموضوع غالي على ربنا، القرآن ما سابش. طيب علاقة الإخوات ببعضهم إيه؟ أخبار علاقة الإخوات ببعضهم النهاردة ولا حاجة، كل واحد عايش لوحده. ايه يعني؟ ايه اخويا؟ اصحابي طبعا. اخويا ده علاقه اخ واخته، ايه اخته؟ مين اخت بتفكر انا هقف جنب اخويا واساعده؟ يعني ايه الكلام ده يا عم؟ الكلام ده مش موجود في الدنيا. طب تعالى نرجع بقى لقصص الانبياء. اخت موسى وموسى هي اللي انقذته. ازاي؟ مش هو امه وهو رضيع رميته في البحر وراح لفرعون؟ مين اللي رجعه لامه؟ اخته. ازاي؟ بس الام العظيمه. شوف الايه تقول لك ايه؟ وقالت لاخته قصيه، قومي دوري على اخوكي، ما تقعديش كده. حركت في البنت، ده اخوكي، ده لحمك ودمك، قومي دوري على اخوكي. فبصرت به عن جنب، دخلت قصر فرعون، حرضت نفسها لمخاطره رهيبه وهي بنت، ده اخويا. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، وحرمنا عليه المراضع، مش راضي يرضع. فالبنت لقيتها فرصه فقالت اخته هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم؟ وربنا يقول لسيدنا موسى دي اختك دي عظيمه. بص الايه، ربنا بيفتخر باخت موسى. اذ تمشي اختك فتقول هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فرددناك الى امك. تيجي نشوف بعد تاني، زاويه تانيه، اخ واخوه. سيدنا موسى ربنا بيقول له روح لفرعون، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، ما قالش صاحبي، أشدد به أزري، يا رب جمدني بأخويا وأشركه في أمري، خلينا شركة في الموضوع. ليه؟ عشان أنا وأخويا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. الله، هتقولي دي علاقات مثالية، اتخانقوا في يوم من الأيام. مش سيدنا موسى اتخانق مع، ها الزاوية التالتة، مش اتخانق مع هارون وأخذ بلحية أخيه يجره إليه لما بني إسرائيل عبدوا العجل وسيدنا موسى كان غايب وسايب هارون معاهم، فقال له إزاي تسيبهم؟ فقال يا ابن أم، أول كلمة قالها له إيه؟ افتكر أمك. أمنا جمعتنا، ما تشدنيش من دقني قدام الناس. فرجع على طول وقال رب اغفر لي ولأخي. ها شفت الزوايا كلها؟ وعشان ما تبقاش فاكر ان القرآن بس العلاقات المثالية، العكس، اخوات عايزين يموت اخوهم، يوسف واخواته، مش كده؟ مش كانوا عايزين يرموه في البير ورموه في البير و و و و و وكل ده ايه؟ عشان الشيطان تاني نفخ فيهم وكبر فيهم بالخطأ، كبر الوهم اللي بيقول ابوكوا بيحب اخوكوا اكتر منكوا. كأن ربنا بيقول اشارة لكل اب وام، اوعوا تفرقوا في المعاملة. قصة يوسف عشان تقول للآباء والأمهات المعنى دي، الشيطان بيكبر، اوعى تفرق حتى في الصور في الجوة البيت، ما تحط الصور لده أكتر من ده، اوعى تفرق في الأحضان، اوعى تفرق في القبولات، اوعى تفرق في الطبطبة، اوعى تفرق في الاهتمام. ها يا جماعة، شفت القرآن عامل ازاي؟ ها عايز أقول ايه؟ الأسرة غالية أوي، الأسرة غالية أوي أوي على ربنا، وتتجسد الأسرة في قصة حياة النبي صلى الله عليه وسلم. عايز تشوف الحفيد، هتلاقيه وهو مع جده عبد المطلب قاعد في ظل الكعبة، وجده بيسقيه الحنان اللي فقده بغياب أبوه، ويقعد معاه في ظل الكعبة. عايز تشوف النبي الابن، تبص تلاقيه واقف على قبر أمه بعد موتها بخمسين سنة، خمسين سنة يعني خلاص الدموع أكيد انتهت، يقف على قبر أمه ويقول استأذنت ربي أن أدور قبر أمي، ويقف ويبكي حتى أبكى كل من حوله. عايز تشوف النبي الأب، تشوفه وهو مع فاطمة، عرفت يوم موته إن هو حيموت لما ما قدرش يقومها يبوسها في قرتها، لأنه كان متعود كل ما تدخل عليه يقف لها بنته ويبوسها هنا. شوف العاطفة، مين أباء بتعرف تعمل كده دلوقتي؟ مين بيبوس وبيحضن لبناته ولولاده؟ فلما ما قدرش يقوم عرفت ان ابوها حيموت. النبي الاب اللي ما كان ما يخرجش من المدينه الجهاد او لمعركه الا ما يعدي اخر حد على بنته، وما يرجعش المدينه الا اول حد يدخل بيته هو بنته فاطمه. النبي الحما اللي علشان يرضي جوز بنته يكفن حماد بنته، وينزل لحماد بنته فاطمه بنت اسد، ينزل في القبر بتاعها ويقلع العبايه بتاعته ويكفن حماد بنته في العبايه بتاعته تكريما لجوز بنته علي بن ابي طالب والبنته. النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول دخلت الجنه يوم الاسراء والمعراج، يوم عرج الى السماء، دخلت الجنه فسمعت بها قرارا، صوت وخدم وحشم وقصور، فقلت لمن هذا؟ فقيل لحارثه بن النعمان كان بارا بامه، فقلت ذلكم البر، ذلكم البر. النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول دخلت دخلت الجنة فرأيت أم سليم فقلت سبقتيني إلى الجنة، فقيل لي بما كانت ترضي زوجها، كانت بترضي جوزها في الدنيا وبتقف جنبه. النبي والأسرة، الأسرة غالية قوي قوي قوي قوي جماعة. اللي عايزين تعتقوا في الليلة دي، خلي بداية عتقك إرضاء ربنا في أسرتك، لأنها غالية عليه قوي. اعتقني يا رب بأن أنا حلم شمل أسرتي في كل الحاجات دي. كأن المعنى ربنا بيقول لك الأسرة دي غالية قوي، غالية علي قوي. ها شباب، مين بقى بعد كل الكلام ده مستعد تبدأ؟ وخلي بالك من كتر ما الأسرة غالية على ربنا، يدي عليها ثواب فوق أي ثواب على أي حاجة هتعملها لوحدك. ما فيش مقارنة، دي الأسرة بتكلم في إيه. أديك أمثلة. رحم الله رجل قام من الليل فأيقظ امرأتها فصلى ركعتين. ها، أنت ممكن تصلي 100 ركعة عشان ربنا يعني يكتبك كده حاجة عظيمة، لكن رجل ومراته صلوا ركعتين، فكتب عند الله في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعلى من أعلى مراتب الذكر. ركعتين خفاف، قل هو الله أحد. بس أنا ومراتي ليه؟ لأن الأسرة غالية قوي على ربنا. يعني أنت عايز تقول لي إن أنا لما أحب مراتي معنى كده إن أنا برتفع عند ربنا درجات؟ يوه، بالذات في زمن كثر فيه الخيانة. يقول النبي: عبادة في الهرج في الضياع كهجرة إلي. اللي يعبدني وقت ما الناس بتهرج وبتضيع كأنه هاجر من مكة للمدينة عشاني. عرفت هي غالية قد إيه؟ أنا عارف إن في سؤال ممكن حضرتك تسأله لي دلوقتي، طب هي غالية كده ليه؟ صح، سؤال منطقي، ليه قوي كده يعني؟ يعني ليه الأسرة غالية قوي قوي بالشكل اللي أنت بتقوله ده؟ أصل الموضوع له بعد كبير قوي. يعني إيه؟ هو ربنا خلق الأرض ليه؟ خلقنا ليه؟ علشان معروف، عشان نصلح الأرض. يعني إحنا مطلوب مننا إيه؟ انزلوا صلحوا الأرض. طيب صلحوا الأرض ده موضوع سهل، ده موضوع شق جدا. ده السماوات والأرض والجبال أشفقنا منها وخافوا يحملوها، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. مهمة شقة مش كده؟ متعبة قوي، متعبة. الإصلاح صعب قوي لأن في شيطان وفي إبليس وفي شر، فالإصلاح صعب. طب وبعدين ربنا رحيم. طب الكائن اللي ربنا خلقه ده ونزل يصلح محتاج إيه؟ محتاج عاطفة. عارف لما تيجي تخبط في حاجة في الأرض كده جامد فيبقى في مخدة محطوطة علشان تمتص الصدمة؟ محتاج عاطفة، العاطفة دي. فربنا أوجد حاجة تولد عاطفة أوتوماتيكي سماها الأسرة. عشان تعرفوا تصلحوا أنا رحيم بيكو، هديكوا حاجة بتولد عاطفة علشان تقدروا. الموضوع صعب، وهو ربك رحيم عارف من أسماءه الرحيم الكريم. خذوا الأسرة دي منبع كفاية إن أنتوا تقعدوا تفضفضوا لبعض تستريحوا وأنتوا بتصلحوا في الأرض. خذوا الأسرة وأوجد جواها مجموعة عواطف، عاطفة بين رجل وامرأة، عاطفة خاصة قوي قوي قوي قوي بينهم، علاقات خاصة جدا جدا جدا في إطار ربنا حطه اسمه الجواز. التقوا مع بعض، أدي أول عاطفة، عاطفة مخصوصة بين ذكر وأنثى، بينهم جاذبية جمعهم العمر كله بشرع ربنا وبكلمة ربنا اسمه الجواز. أدي أول عاطفة. وأي علاقة تانية لازم تبوظ ولازم تنتهي بقرف وتعاسة طالما بره مؤسسة الجواز. واسألوا اللي خانوا. عاطفة بين راجل ومراته، يحبوا بعض، يحترموا بعض، يعيشوا مع بعض، وبعدين يخلفوا عيال. فتطلع العاطفة التانية، عاطفة الأمومة، حاجات ربنا بيقذفها كده من يوم ما اتخلق آدم ليوم القيامة. هي كل أم تطلع لازم تحب، مش بمزاجك، مقذوفة فيك في الجينات في الجذور، عاطفة الأمومة العاطفة التانية. وبعدين تطلع عاطفة تالتة، عاطفة الأبوة، بحب ابني. وبعدين بتطلع عاطفة رابعة، ابني هيحب أبوه وهيحب أمه. فبقت 4 أنواع من العواطف. عاطفة رباعية، راجل ومراته بيحبوا بعض، أم بتحب ولادها، أب بيحب ولاده، أبناء بيحبوا أبائهم وأمهاتهم. فمن العواطف الأربعة دي كل العواطف التانية فروع للعاطفة الأصل. ومفيش عاطفة في الدنيا ومفيش قوة في الدنيا أقوى من عاطفة الراجل ومراته والأباء بأبنائهم. هي الأربع عواطف دي اللي هتصلح الأرض، ودي طريقة ربنا في الخلق ومفيش طريقة تانية. عرفت ليه الأسرة غالية؟ لأن المهمة مش هتنفع إلا بالأسرة. ولذلك الغرب يا جماعة، الغرب قال لك مش محتاجين الأسرة، نعيش من غير أسرة. ليه؟ لأن الغرب لما حصلت الثورة الصناعية وبدأوا يطوروا، وجدوا أن العلوم بتتطور بإيه؟ بالتطوير، أن القديم نشيله ونحط حاجة جديدة فالدنيا تتطور، فحبوا ينفذوا اللي حصل في العلوم في علم الاجتماع وفي العلاقات الأسرية. فقال لك مش لازم أب وأم وولاد، راجلين مع بعض، اتنين ستات مع بعض، بلاش أسرة خالص. من غير ما يعملوا حاجة علمية أساسية يقارن الجديد بالقديم. هو في العلوم مش محتاج يقارن الجديد بالقديم، ليه؟ لأن التطوير باين، ما كانش فيه عربية بقى فيه عربية أحسن، ما كانش فيه تلفزيون بقى فيه تلفزيون، ما كانش فيه نت بقى فيه نت، فحب يعمل نفس الحكاية في العلاقات الأسرية من غير ما يقارن طب القديم ده أحسن ولا جديد، فتلخبط وضاع. وكأني بقول لكم يا أسر، حافظوا على فطرة ربنا. عايزين تكونوا مع مين في الحتة دي؟ مش بقول لكم احنا عندنا أعظم حاجة نقدمها للبشرية؟ إذا كان الغرب متفوق في حاجات فإحنا عندنا حاجات متفوقين فيها، الأسرة. حاسس إن أنت بين إيديك أغلى نعمة في الوجود، أبويا وأمي وأخويا وأختي وجدي وجدتي، وإن كل يوم في صفحة الحوادث أو في صفحة الوفيات واحد بيموت من عيلة، بتزيد شعورك بالنعمة. لو فقدنا الأسرة هيحصل إيه؟ خلونا نشوف الريبورتاج دواً عن أم فقدت ابنها، مش عشان نزعل، ولكن علشان كل واحد فينا يعرف قيمة الأسرة غالية قد إيه. تعالوا نشوف. أنا كنت ارتباطي بعمر زيادة جداً جداً جداً عن أي أم في الدنيا، لأن هو ابني الوحيد. ممكن يكون ربنا عايز يعلم مرتبتي أو يغفر لي ذنوبي، فخد ابني، فرضيت بقضائه. أنا فقدت أمي وفقدت أبويا وفقدت ناس كتير، بس الولد أو الابن لا يمكن في شيء في الدنيا بيعادل، لا يمكن. وبنقول له إن إحنا طالة الزمن أو أسر هنجي لك، هنلتقي مع بعض، وربنا إن شاء الله يعني نلتقي بيه معاه، يا رب يكون في الجنة. لما خد البكالوريوس ودخل بيعمل ماجستير ودكتوراه، وكان المفروض يسافر لندن، مش قادرة، أنا مش قادرة أن يروح لندن، بقيت يعني مش متصورة أن هو يسافر ويسيبني، فبقولوا لي أنت هتقف في طريقه. لما يتوفى أنا مش متصورة إزاي قادرة أعيش من غيره. طبعا انا راضي عنه خالص وبدعي له، يعني قلبي ما بيحملوش ذره غضب، انا راضي عن كل حاجه في حياته. كان هو في الراحه وجاي يبوس ايدي ويقول لي راضي عني يا امي، راضي عني، اقول له راضي يا عمرو، وبعدين يقول لي ده انا هدخلك الجنه. كان يقولها كده، انت عارفه انك هتدخل الجنه بسببي. وحشتني يا عمرو. تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا صلاة ونقرا القرآن ونقيم الليل كلنا ونزكي وندي الغلابة. في ناس كتير قوي محتاجة يتحس بيهم وبدموع عينيهم، إنه وإنت بس وربنا يقضي لك الحاجة. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل ليلة ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين، برضو أهلنا كلنا عايزين بعد رمضان نفضل زي ما احنا. زكاه.